شعلت الافراح تنادي يا اهلا بميلادي الهادي ميلاد الرحمه والنعمه يا نبع البركه والزياده فرحة قلبي ويا سعدو ميلاد النور نجانا الهادي اللي داوانا وعلمنا نوحد مولانا أحلى من القمر أكمل البشر أحلى من القمر أكمل البشر ميلاد الرحمة والنعمة يا نبع البركة صلى الله عليه وسلم كل ما حول البيت يطوفوا يا ربي بهادينا الأعظم أكرمنا بالرؤيا نشوفوا أكمل البشر ميلاد الرحمة.